الله فَتَوَلِّيَنَّكَ قِبَلَةً Thank you. صلی علی یا داوود الله يا جد الله وان الذي Thank you. الله الرحمن الرحيم. سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحانه جل جلاله عن كل الأفهام وسمى كماله فلا أحيط به الأوهام. سبحانك ربنا من تكلم سمعته ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد. لا أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى هو الأحد. يضطرب المتفكر في آياته ولا يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فقال رجل لرسول الله: يا رسول الله، ألا أجعل لك نصف صلاتي، يعني نصف دعائي، ألا أجعل لك نصف صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال الرجل: يا رسول الله، ألا أجعل لك ثلث صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال الرجل: يا رسول الله، ألا أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ فقال صلى الله على حضرته: إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. وأورد الإمام الجوزي والعقدة عليه، يقول الإمام الجوزي: وجد مكتوبا على ساق العرش، مش هقول مكتوب ايه الا ما تصلوا على النبي، خليكم معانا وتركزوا في الصلاه على النبي النهارده. يقول الامام الجوزي: وجد مكتوبا على ساق العرش: من اشتاق الى رحمتي رحمته، ومن سالني اعطيته، ومن لم يسألني لم أنسه، ومن تقرب إلي بقدر محمد غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وجاء في حديث رسول الله أنه قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش الرحمن يوم القيامة، ثلاثة يستظلون بظل عرش الرحمن يوم القيامة: من أحيا سنتي، ومن فرج عن مكروب أمتي، ومن أكثر من الصلاة والسلام علي. أيها الأحبة، اعلموا أن العبد ينجو من الأحوال بفضل الصلاة والسلام على خير الرجال. اعلموا أن العبد يباعد بينه وبين النيران ويدخل جنة الرحيم الرحمن بفضل الصلاة على المصطفى العدلان. ورد أن سفيان الثوري كان يطوف يوما حول الكعبة، فسمع رجلا يطوف إلى جواره لا يقول في طوافه إلا بالصلاة على رسول الله. فتعجب الإمام سفيان الثوري من ذلك وقال: يا رجل، لا تقول في طوافك حول الكعبة إلا بالصلاة على رسول الله؟ هل عندك في ذلك شيء؟ هل عندك دليل على ذلك؟ فقال الرجل: يا إمام، جئت يوما إلى حج بيت الله الحرام وأنا طفل صغير مع أبي، وفي طريقنا نزلنا في مكان لنستريح، فحل التعب والمرض على أبي، فجلست عند رأسه فما مرت إلا سويعات قليلة حتى فارقت روحه الحياة، فنظرت إلى وجهه فإذ به قد اسود سوادا شديدا، فعجبت من ذلك وأخرجت إزارا من بين الملابس ووضعته على وجه أبي، فنمت عند رأسه، فلما نمت عند رأس أبي رأيت في منامي رجلا لم أرى أجمل منه وجها، يرفع قدما ويضع الأخرى حتى تقدم إلى أبي، فرفع الإزار من على وجهه ومرر يده على وجه أبي، فإذ به يتحول إلى بياض شديد. فلما أراد أن يعود إلى حيث أتى تعلقت بثيابه وقلت له: من أنت يا صاحب الوجه الجميل؟ من أنت يا من بيضت وجه أبي؟ من أنت يا من باعدت بين أبي وبين النيران وأدخلته جنة الرحيم الرحمن؟ وماذا صنعت بأبي؟ قال يا بني إن أباك كان مسرفا على نفسه، غير أنه كان يكثر من الصلاة والسلام عليه، فلما نزل به ما نزل وحل به ما ترى استغاث بي وأنا غياب من أكثر من الصلاة والسلام عليه. ويذكر مؤلف الدنيا بأسانيد صحيحة يقول: إذا كان يوم القيامة نظر آدم عليه السلام إلى أبنائه، من منهم يزف إلى الجنة؟ أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أهلها. من منهم يزف إلى الجنة ومن منهم يزج به في جهنم؟ ينظر سيدنا آدم فيرى رجلا من أمة الحبيب يزج به في جهنم، فينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينادي عليه: يا أحمد يا أحمد، إن هذا من أمتك. فينطلق صلى الله على حضرته إلى الملائكة يقول لهم: يا ملائكة ربي، إن هذا من أمتي. فتقول الملائكة: نحن ملائكة غلاظ شداد لا نعصي الله ما أمرنا. فيبكي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ملائكة ربي، إن هذا من أمتي. فتقول الملائكة: نحن ملائكة غلاظ شداد لا نعصي الله ما أمرنا. فينطلق صلى الله عليه وسلم إلى العرش ويخر ساجدا تحت العرش وينادي على ربه قائلا: يا ربي، ألم تعدني أنك لن تدخل أحدا من أمة النار؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى لملائكته: أخرجوا عبدي وأعيدوا له وزنه مرة أخرى. فيخرج العبد ويعاد له الوزن، فتوضع في كفة حسناته قلامة كقلامة الظفر، تثقل الحسنات فتثقل الحسنات وتطيش السيئات، فيغمر به إلى جنة الرحيم الرحمن ويباعد بينه وبين النيران. فيقول العبد: من أنت يا صاحب الوجه المليح؟ من أنت يا صاحب الوجه الصبيح؟ من أنت يا من ثقلت موازيني وأدخلتني جنة الرحمن وباعدت بيني وبين النيران؟ فيقول صلى الله على حضرته: يا رجل، ألا تعرف نبيك؟ أنا محمد بن عبد الله. فيقول الرجل: وما هذه الصحيفة التي أخرجتها فتقلت الحسنات وأدخلتني الجنات وباعدت بيني وبين النيران؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: هذه هي صلاتك علي، وأنت أحوج ما تكون إليها الآن. يا ربي يا ربي، إن ذنوبي في الورى قد عظمت، وليس لي من عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. أحبتي في الله، نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا سيد النبيين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، يا من قلت لنا في الحديث الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلقي علي السلام إلا رد الله علي روحه أيها السادة، شكرا لمحبتنا قبيلة السيد الإسلام رضوان وعلي بنا إلى عيسى مع قاصر من الأنبياء والديانات والملائكة النبوية، يقدمنا قبيلة السيد صلاح الدين محمود بن سلمي. وقبل أن نستمع إليه نشكر إلى كل من شرفنا حقنا ونجدنا في اتكاء بيت الله السادة أعضاء الولايات المركزية والشعبية ومنهم الأستاذ أحمد عبد الرحمن رأس. الآن أيها الإخوة الكرام، مع مدربنا إلى الله قبيلة الشيخ صلاح السلام. في ليلة ما لنا

كما صرنا في الصحة والذكاء إلى أن فرق الصلاة على محمد وفي القبر تلقى أمورا فسرك بالصلاة على محمد. اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. يا من حولت الفتنة بالبعد إليه وما كانت الإسراء إلا تسرية إليه وما كانت الهجرة إلا تسبيتا إليه. نبي المصطفى وقد شق القمر بين يديه وقد نطق العصا في يديه ونزل الماء من بين إصبعيه ورب العرش وملائكته يصلون عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعنا لله من قصص الجلالة والملائكة النبوية والنبي المسلم صلاح المسلمين وهي بنا إلى نفس كتاب هذه الأمسية القرآنية الذي نقيمها لحضراتكم من ساحة مسجد الرحمن أقرب لله بسم الله العظيم نختتمها بتلاوة القرآنية العظام بتحية الأبرار الشيخ محمد علي الفاروقي قارئ الإذاعة المصرية ومدير الجزء العربي وتقرب المصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك سبحانك يا رب. والذي قدر فلا والذي أخرج Thank you. تكون عشق في دليل شفت الجبرانية ولا ليه وحدوه ايه بنت اهو شفت الجبرانية ولا ليه مرحبين بالشاي على نور الله على ايه على ايه على ايه إِنَّ مَا كَانَ فِي الْحَقِّ الله يفتح حياتك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ندب يا رب إنك What about you?